رحمه الله تعالى أنواع الأحكام. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. بالأمس تكلمنا عن تعريف الحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية كم؟ خمسة، هي الواجب حرام. طيب، ما وجه الحصر فيها؟ ما وجه الحصر في هذه الأحكام التكليفية الخمسة؟ الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء ما هو؟ الطلب. والطلب نوعان: طلب إيجاد الفعل وطلب ترك الفعل. وطلب إيجاد الفعل ينقسم إلى كم؟ قسمين: طلب إيجاد الفعل جازما وغير جازم، وطلب الترك هو جازما وغير جازم. طلب ترك الفعل طلبا جازما، وطلب الترك طلبا غير جازم. وقلنا الواجب ما هو؟ تستطيع أن تعرف من هذا التقسيم، وهو أدق تقسيم وأوضح. تفضل. لا، من التقسيم نفسه. الواجب هو قل ما ذكرت لك، هو خطاب الشرع. إذن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا أدق ما تستطيع أن تعرف به الواجب. أما ما ذكره الجويني رحمة الله عليه فهو تعريف بالثمرة، حينما قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذه ثمرة. من قام بالواجب ماذا يحصل؟ على ماذا يحصل؟ الثواب. وإذا ترك الواجب يعاقب. فكل من اتصف بهذا، وهو أن ما تعلق به الثواب والعقاب، فإن قام به العبد أثيب وإن تركه العبد عوقب، فهو الواجب. لكن التعريف الأول هو التعريف بالماهية، أي بماهية الشيء، أما هذا بثمرته وحكمه. والتعريف بالماهيات أي الذاتيات أدق. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقوم بالفعل الواجب ولا يثاب، أليس كذلك؟ هل كل من صلى أثيب؟ ها مشايخ؟ لا، ليس كل من صلى أثيب. الثواب بيد الله عز وجل، من منه وفضل وكرم وإحسان، واضح يا مشايخ؟ لكن إذا اتصف الفعل بأنه طلب من الشارع طلبا جازما، فهذا ماذا؟ هو الواجب، سواء حصل العبد على الثواب أو لم يحصل. وبعض الناس قد يترك الواجب ولا يعاقب، قد يترك الواجب ولا يعاقب. كيف يعني يترك الواجب ولا يعاقب؟ كان يكون ناسيا، ساهيا، نائما، مكرها، وما أشبه من ذلك، واضح؟ فقول الجويني رحمة الله عليه: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف بأي شيء؟ ثمرة. بالثمرة والحكم. طبعا إذا قلت لكم، إذا أتقنتم هذه القسمة، وهي تقسيم الاقتضاء إلى طلب إيجاد وترك، وتقسيم الإيجاد إلى قسمين وتقسيم الترك إلى قسمين، استطعت أن تعرف الأحكام التكليفية تعريفا دقيقا صحيحا، واضح يا إخوة؟ طيب، لماذا أدخل المباح؟ لماذا أدخل المباح مع الأحكام التكليفية؟ تفضل يا أخي. لأنه على حسب القسم العقلية، إما أن يطلب منك أن تفعل أو أن لا تفعل، أو أن تخير بين أن تفعل وأن لا تفعل، فهذه هي القسمة إيش؟ العقلية. لا يوجد هناك قسمة أكثر من هذه القسمة. والقسم الأول اللي هو القيام بالفعل ينقسم إلى قسمين، والقسم الثالث الذي هو ترك الفعل ينقسم إلى قسمين، هذه أربعة، والتخير بين الفعل والترك هذا هو إيش؟ الخامس. طيب إذا عرف المباح، ما هو المباح؟ عرف المباح هو تخيير العبد بين أن يفعل وأن لا يفعل. طيب بالنسبة للواجب، طبعا في الحديث عنه قد تتطرق إلى تقسيم الواجب تقسيمات أخرى، بمعنى أنه واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الذي يطلب من المكلف القيام به ولا ينوب غيره عنه. الصلاة، هل يصلي أحد عن أحد؟ ها مشايخ؟ لا. إذن الإمام، هل أحد ينوب في إيمانه أحدا آخر؟ لا. إذن هذا واجب ماذا؟ عيني، بمعنى أنه يتعين على المكلف أن يقوم به ولا ينوب أحد مكان أحد. الواجب الكفائي بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كصلاة الجنازة وتغسيل الميت وتكفينه ومثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل وطلب العلم الشرعي، فهذا واجب ماذا؟ كفائي. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. هناك أيضا تقسيم آخر للواجب من حيث الوقت، فيقال واجب مضيق وواجب موسع. من حيث إيش؟ الوقت، واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق هو الذي لا يسع زمنه غير هذا الفعل، بمعنى أن الوقت لا يسع إلا هذا الفعل بعينه. الصوم، صوم رمضان، هل تستطيع أن تصوم في شهر رمضان صيام رمضان الحالي وصيام رمضان الماضي، أو قضاء بعض الأيام، أو نذر، أو تطوع؟ كم تستطيع أن تصوم في اليوم الواحد؟ صيامات أو صيام؟ صيام واحد، هذا يسمى ماذا؟ واجب مضيق. الحج، في وقت الحج هل تستطيع أن تحج أكثر من حجة؟ ها؟ لا. إذن هو واجب ماذا؟ مضيق. أما بالنسبة لأفعال الحج فوقتها موسع. أما بالنسبة للحج من حيث هو حج، هو واجب ماذا؟ مضيق. طيب والواجب الموسع كأوقات الصلوات الخمس، صلاة الظهر يبدأ وقتها متى؟ بعد زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثله، والعصر من بعد مثله إلى مثليه، والمغرب من أن يغيب القرص، قرص الشمس، إلى أن يغيب الشفق إيش؟ الأحمر، والعشاء من بعد غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، والفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. هذه أوقات تستطيع أن تصلي فيها عدة صلوات، عدة إيش؟ صلوات. فتستطيع أن تصلي أربعا قبل الظهر، ثم الظهر، ثم أربعا بعدها، وقد تتنفل فتصلي تحية مسجد أو سنة وضوء أو صلاة منذورة أو قضاء لما فات، فهذا وقتها ماذا؟ موسع. إذن الوقت الموسع هو الذي يسع الفعل ومعه غيره من جنسه. لا بد أن يكون من جنسه، صلاة مع صلاة، صوم مع صوم. هناك أيضا تقسيم ثالث، وهو واجب معين وواجب مخير. واجب معين وواجب إيش؟ مخير، بمعنى أن الواجب على العبد أو المكلف أن يفعل هذا الفعل بعينه، ولا يجوز له أن مثلا أن يقول أنا أصوم بدل الصلاة أو أصلي بدل الصوم، بل لا بد عليه أن يصلي، فالصلاة واجبة إيش؟ بعينها، وأن يصوم شهر رمضان بعينه، فهذا واجب إيش؟ معين. وواجب مخير كخصال الكفارة. خصال الكفارة من حلف يمينا ثم أراد أن يكفر عن هذه اليمين، ما الذي يلزمه؟ يا مشايخ، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فالذي رحمك الله، فالذي يكفر عن يمينه هو يجب عليه واحد من هذه الثلاثة، لا تجب الثلاث عليه، ولا يجب عليه أن يترك الثلاث، بل له أن يختار واحدة من إيش؟ من الثلاث، فهذا يسمى واجب إيش؟ مخير. طيب، قال والمندوب. المندوب من يعرف المندوب؟ المندوب صغر. طيب، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وقول الجويني رحمه الله عليه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا تعريف بأي شيء؟ بالثمرة. طيب، لا بأس من شرح التعريف. قلنا لكم أنك إذا أردت أن تعرف شيئا فلا بد أن تأتي بحد يجمع ويمنع، ما يسمى حدا جامعا مانعا، بمعنى أنه يجمع المعرف ولا يدخل مع غيره ولا يخرج منه غيره، بل المراد تعريفه هو الداخل في هذا الحد. فما قوله ما بمعنى الفعل الذي، الفعل الذي، وهذا يدخل فيه الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ما يثاب على فعله، يثاب على فعله قيد يخرج ماذا؟ ها؟ الحرام يثاب على فعله؟ ها؟ لا، إذن خرج الحرام. والمكروه يا مشايخ يخرج، إذن ما يثاب على فعله قيد خرج به ماذا؟ الحرام. والمكروه والمباح يثاب على فعله؟ لا، لا يثاب على فعله. كم بقي؟ بقي اثنان، ماذا؟ الواجب والمندوب. ولا يعاقب على تركه قيد خرج به ماذا؟ الواجب، لأن الواجب يعاقب، فلم يبقى إلا ماذا؟ المندوب. واضح؟ طيب، والمندوب يبحث يعني علماء الأصول بعض المسائل التي تتفرع على هذه المسائل الكلية، فمنها: هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا؟ هل المأمور، هم اتفقوا على أن الأمر مأمور به حقيقة، لكن هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا؟ على قولين. الأئمة رحمة الله عليهم، وأعني بالأئمة الأئمة كمالك وأحمد والشافعي ومن سار على طريقتهم كما قلنا لكم في طريقة التأليف، يرون أن المندوب مأمور به حقيقة، فكما أن الواجب مأمور به حقيقة فالمندوب مأمور به حقيقة، فعندهم الأمر جنس تحته نوعان، جنس تحته نوعان، النوع الأول أمر واجب، والنوع الثاني أمر مندوب إليه. دليلهم قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بيش ها مشايخ؟ العدل، العدل واجب أو لا؟ والإحسان ها؟ مندوب الإحسان يا شيخ؟ الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. والله عز وجل قد أمر به أو لا، كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإذا أمر الله عز وجل بالإحسان فالإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مشايخ ما هو مندوب، فدل ذلك على أن المندوب مأمور به حقيقة لا مجازا. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اعبدوا ربكم وافعلوا الخير، العبادة منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. وافعلوا الخير، افعلوا الخير هذا فعل أمر أو لا؟ والخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فدل ذلك على أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب. ثم قال والمباح، المباح هو أي شيء عرفه؟ قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح إذا شئتم تعريفه على القسمة التي ذكرت لكم ماذا ستقول؟ صرحت. طيب المباح تفضل أو تركه. إذا ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. طيب على تعريف الجويني رحمة الله عليه قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما معناها ماذا؟ الفعل الذي، الفعل الذي، وهذه الكلمة الفعل الذي يدخل ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة. لفظة ما بمعنى الفعل الذي تدخل ماذا؟ مشايخ الأفعال التكليفية الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. طيب لا يثاب على فعله قيد خرج به ماذا؟ ما لا يثاب على فعله يخرج ماذا؟ الواجب، لأن الواجب يثاب والمندوب يثاب ولا لا يثاب؟ يثاب. إذن خرج به الواجب والمندوب وأيضا المباح، لأن المباح ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. ماذا بقي؟ الحرام والمكروه. طيب ولا يعاقب على تركه قيد خرج به ماذا؟ حرام والمكروه. خرج به الحرام والمكروه، ماذا بقي؟ خرج به الحرام لأن الحرام يعاقب على تركه، أما المكروه فلا يعاقب على تركه. واضح يا أخوة؟ طيب بعده ماذا؟ قال والمحظور والمكروه. قال والمحظور بمعنى المحرم، المحظور بمعنى المحرم، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما تعريف المحرم أو الحرام على القسمة السابقة؟ على طلبا جازما. وهنا قال ما يثاب على فعله ويعاقب، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما بمعنى ماذا؟ الفعل الذي، الفعل الذي، هذه الكلمة أدخلت ماذا؟ جميع إيش؟ جميع الأحكام التكليفية، وهي والمباح. طيب يثاب على تركه، يثاب على تركه قيد خرج به ماذا؟ يثاب على تركه خرج به ماذا؟ الواجب، وخرج به ماذا؟ المندوب، وخرج به ماذا؟ المباح، بقي ماذا؟ المحرم والمكروه. طيب ويعاقب على فعله، المكروه يعاقب على فعله؟ لا، فبه خرج. ماذا بقي؟ المحرم. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. أظنه إن شاء الله واضح. طيب اللي بعده، أيوة قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هو الآن يتكلم على ماذا؟ انتهينا من الأحكام التكليفية، ليس كذلك؟ عرفنا الأحكام التكليفية الخمسة، سننتقل حينئذ إلى الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ليست الأحكام الوضعية التي اصطلح عليها العصريون للحكم بغير ما أنزل الله، أو الأحكام التي يتفقون عليها لتنظيم حياتهم وليس لها صلة بالتشريع، لا، وإنما يعني علماء الأصول بالأحكام الوضعية، أي التي ربط الشارع بين شيئين فجعل أحد الشيئين علامة أو سببا أو شرطا أو مانعا عن الآخر. بمعنى أن الشارع جل وعلا ربط بين شيئين فجعل أحد الشيئين علامة على الآخر، إما أن يكون أحد هذين شرط لوجود الآخر أو سبب لوجوده أو مانع من وجوده. من الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد، أو الصحيح والباطل. الصحيح والباطل، الصحيح بمعنى في اللغة السليم الخالي من العيب، هذا معناه الصحيح. الصحيح معناه ماذا؟ السليم من العيب أو الخالي منه. والصحيح في الشرع ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. شوف المسألة، فيه عبادات وفيه معاملات، فيه عبادات وفيه ماذا؟ معاملات. العبادة تقول هذه صلاة صحيحة، لماذا هي صلاة صحيحة؟ هذا صوم صحيح، لماذا قلت هذا صوم صحيح؟ هذا حج صحيح، لماذا قلت هذا حج صحيح؟ تقول هذه العبادة صحيحة إذا اعتد بها، بمعنى إذا أسقطت القضاء فلم تطالب به فهذا معتد به شرعا. من صلى صلاة كاملة الأركان والشروط والواجبات ولم يخل بشيء منها صلى، فإذا فرغ من صلاته ماذا نقول له؟ قم فصلي مرة أخرى، ها؟ لماذا؟ لأن صلاته ماذا؟ صحيحة، وهو معتد بها شرعا. إذن الصلاة أو العبادة الصحيحة هي التي يعتد بها شرعا، ومعنى الاعتداد بمعنى الإجزاء وسقوط القضاء، الإجزاء وسقوط إيش؟ لكن رجل صلى من غير طهارة وهو يعلم، ماذا يقال له؟ صلاتك ليست صحيحة ولا يعتد بها وأنت مطالب بإعادتها، واضح؟ هذا هو الفرق بين الصحيح والفاسد أو الباطل. فالصحيح في العبادات ما يعتد به، ومعنى يعتد به شرعا بمعنى أنه يجزئ وتبرأ ذمة المكلف ولا يطالب بالقضاء مرة أخرى. هذه العبادة إيش يا مشايخ؟ هذه العبادة الصحيحة، فيقال هذه صلاة صحيحة إذا صلاها بواجباتها وأركانها وشروطها ولم يفعل ما يفسد هذه العبادة، قيل له صلاتك مجزئة إن شاء الله ولا تطالب بالقضاء فهي صحيحة. فهي إيش؟ لكن رجل صلى بلا ركوع أو سجود متعمدا أو ساهيا إذا ترك الأركان، فيقال له صلاتك ماذا؟ ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها وليست مجزئة ويجب عليك القضاء، ويجب عليك إيش؟ القضاء وإعادة هذه الصلاة التي صليت. طيب، في المعاملات تقول هذا عقد صحيح، عقد صحيح بمعنى أنه يتعلق به النفوذ، فينفذ العقد وتترتب عليه آثاره. البيع والشراء، لو أن رجلا اشترى سيارة من مالكها بمبلغ معلوم وقبول وإيجاب، فدفع المشتري المال إلى صاحب السيارة، فحينئذ وسلم صاحب السيارة السيارة للذي اشتراها، يقال هذا العقد ماذا؟ ها مشايخ، هذا العقد صحيح. لماذا؟ لأنه تعلق به النفوذ. وهو هل يجوز لك أن تأخذ ماله فتتصرف فيه؟ ها؟ وهل يجوز لي أن أخذ سيارتك فأتصرف فيها؟ فأبيع السيارة مثلا، أو أجرها، أو أقفها، أو أهبها لأحد. وهل يجوز لك أن تأخذ مالي وتتصرف فيه وتشتري فيه وتبيع أو تهدي أو تتصدق أو تنفق أو ما أشبه من ذلك؟ متى يجوز لك هذا؟ يجوز لك إذا حدث بيع وشراء بيني وبينك. فإذا بعت لك بعت سيارتك لي وأعطيتك المبلغ مقابلا لها، جاز لك أن تتصرف في المال الذي من قبل لم يجوز لك التصرف فيه، وجاز لي أن أتصرف في السيارة التي لم يكن لي الحق في التصرف فيها قبل البيع والشراء. واضح؟ فهذا يقال عقد صحيح، بمعنى أنه تترتب عليه آثاره. فما الذي يترتب على البيع؟ تصرف كل من البائع والمشتري بالمال الذي حصل في يده. فالسيارة التي اشتريت يجوز لي حينئذ أن أركبها أو أن أبيعها، والمال الذي قبضه هذا البائع يجوز له أن يشتري به شيئا آخر، أو أن يتصدق به، أو ما أشبه من ذلك. مثلا عقد النكاح، الرجل لا يجوز له أن يستمتع بالمرأة إلا بعقد شرعي صحيح، والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تستمتع برجل إلا بعقد شرعي صحيح. طيب، العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره، فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بصاحبه. فما هو؟ تقول بقبول وإيجاب والمهر المعين وشاهد وشاهدين وولي، وإيجاب وقبول. إذا تمت هذه تقول عقد. هم شايخ ماذا؟ عقد صحيح. لماذا؟ لأنه تترتب عليه آثاره، فيجوز لكل من الرجل والمرأة أن يستمتع بالآخر، ويجوز لكل واحد منهما أن يرث الآخر لما تصاحبه. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، وتقول عقد فاسد، عقد نكاح فاسد، كأن مثلا تتزوج المرأة من غير ولي، فهذا يسمى ماذا؟ عقد فاسد، فلا يجوز لها أن تستمتع بالرجل، ولا يجوز للرجل أن يستمتع بها. ولو عقد لا قدر الله، معذرة، ولو عقد على امرأة هي من محارمه، فالعقد ماذا؟ باطل. لا يجوز لأحدهما أن يستمتع بالآخر، ولا تترتب عليه آثاره. فإذا مرة أخرى، الصحيح ما هو؟ إن كان في المعاملات، إن كان في العبادات، فالصحيح هو ما أسقط القضاء وأجزأ، أو ما أجزأ وأسقط القضاء، هذا هو ماذا؟ الصحيح. الباطل أو الفاسد في العبادات هو ما لم يجزأ ولم يسقط القضاء. طيب، في المعاملات العقد الصحيح هو العقد الذي ترتبت عليه آثاره، وأما الباطل أو الفاسد فهو العقد الذي لا تترتب عليه آثاره. واضح يا أخوان؟ طيب، إيش اللي بعده؟ تفضل. وقال رحمه الله تعالى: تعريف لبعض مصطلحات علم الأصول. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه. طيب الآن تكلم عن بعض المصطلحات التي تدور في علم أصول الفقه، فتكلم عن العلم، ما هو العلم؟ نعم، يعرف العلم والجهل والظن والشك، وسيبين أن العلم نوعان، علم ضروري وعلم نظري. فقوله رحمة الله عليه: والفقه أخص من العلم. كم أنواع العلوم؟ كم أنواع العلوم؟ عدة أنواع العلوم، ما هي؟ طلع العلم، ها؟ الفقه، علم الفقه أيضا، ها؟ علم التفسير أيضا، علم الحديث، علم إيش؟ الفرائض، علم ماذا؟ اللغة، الأدب، الشعر، النثر، الأدب، البلاغة، العلوم الأخرى، الطب، الهندسة، العلوم الدنيوية التي لا حصر لها، هذه تسمى ماذا؟ علوم. يقول الفقه أخص من العلم، أليس كذلك؟ فالفقه نوع من أنواع العلم، لا كل العلم. يعني أنا أردت التمثيل حتى تفهم لماذا قال هو أخص. الفقه أخص من العلم، فالعلم أنواعه كثيرة، أنواعه إيش؟ كثيرة. وكلامنا عن أي شيء؟ عن الفقه وأصول الفقه، والفقه أخص من العلم. قال ثم أراد أن يعرف العلم. شوف يا مشايخ، العلم يعني بعض المصطلحات العلمية لا تحتاج إلى تعريف، هي من الوضوح بمكان، لا تحتاج إلى أن تعرف ولا أن تبين. لكن جرت عادة من كتب في علم أصول الفقه وغيره أن يتطرق الكاتب أو المؤلف إلى تعريف العلم، والصحيح أنه لا يحتاج إلى تعريف، فهو غني عن التعريف. فلو قيل لك عرف العقل، فإنك تقول العقل هو العقل، يعني لا تحتاج إلى أن تعرفه. عرف الروح، لا تحتاج إلى تعريفها. إذا نظرت إلى رجل حي تقول هذا فيه روح، وإلى ميت لا حراك به تقول هذا لا روح فيه. يكفي أن تعرف هذا وأن تصل لهذا التمييز، يكفي. وتقول فلان عنده علم وفلان لا علم له، وتقول فلان رزين له عقل وفلان لا عقل له، بمجرد الخبرة ومجرد المعرفة تصل إلى تعريف هذه الأمور. فالعلم المختار أنه لا يحتاج إلى تعريف، بل هو غني عنه، فتعريفه يزيده غموضا. إذا قيل لك ما الشمس تقول انظر إليها، واضح؟ يكفي أن تنظر إليها فتعرف الشمس. فالعلم لا يحتاج إلى تعريف، لكن على قوله رحمة الله عليه يقول هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا أيضا تعريف قاصر وليس بصحيح، وإنما هو على طريقة المتكلمين. والغريب أن هؤلاء الذين يكتبون في علم الأصول وفي علم العقائد أو ما سمي فيما بعد بعلم الكلام يريدون تعريف العلم الذي يشمل تعريف العلم المتعلق بالله عز وجل وتعريف العلم المتعلق بالمخلوق، وهذا من الغريب. فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، قد تعرف بعض الأشياء وقد لا تعرف حقيقة الأشياء. فمعرفة المعلوم على ما هو به في الواقع قد تدرك وقد لا تدرك. فمثلا في المغيبات نحن نعلم علم اليقين أن في القبر عذابا ونعيما، لكن هل يدرك على ما هو به؟ ها مشايخ؟ لا، لا يدرك، وإنما يعلم إدراكه إذا صار الإنسان في قبره سيدركه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم عذاب القبر. فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به، ينبغي أن تتفطن إلى أن هذا التعريف قاصر، بل العلم هو الدليل. العلم هو الدليل إذا جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن البحث فيه ليس البحث في أي علم، وإنما البحث في علم أصول الفقه أو الفقه كما ذكر رحمة الله عليه. فالعلم هو الدليل، إذا جاءك الدليل فهو العلم. نحن نعلم أن الله عز وجل له أسماء وله صفات، أليس كذلك؟ لكن هل فيه أحد يعلم كيفية صفة الله عز وجل على ما هو به متصف؟ لا. لكننا نعلم ونعتقد أن لله عز وجل مثلا سمع وبصر وحياة وإرادة وقدرة، وأنه يرضى وأنه يغضب، لكن لا ندرك كيفية هذه الصفات ولا كنهها ولا حقيقتها، وإنما ندرك المعنى ونعلمه. واضح؟ وكذا سائر المغيبات وبعض الأشياء التي لا تكون قريبة منك، قد تسمع بها سماعا ولا تدرك أو تعلم حقيقة هذا الشيء على ما هو به في الواقع. قال: والجهل، الجهل جهلان، الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط كان يسألك شخص فيقول مثلا ما حكم صلاة مثلا ركعتي الضحى، فينبري شخص ويفتي فيقول هي واجبة. هذا ماذا؟ هل أصاب الحق أو أخطأ؟ أخطأ، مخطئ، فهو جاهل، وجهله ماذا؟ بسيط، لأنه عدم الدليل ولم يعرف فافتى. لكن إذا جهل أنه يجهل قيل له هذه الفتوى التي قلت ليست بصحيحة، ومع ذلك لم يلتفت إليها ولم يرفع بذلك رأسا، فهو يقول أبدا أنا على علم ويقين بصحة ما قلت. فهو انتقل من جهل بسيط إلى جهل، جهل أنه يجهل، فهذا يسمى جهل ماذا؟ مركب. والجهل البسيط هو عدم تصور الشيء تصورا صحيحا، عدم تصور الشيء تصور صحيح. فالجهل البسيط متعلق أو متعلق بالمتصور. فمثلا كان يسأل شخص فيتصور المسألة على خلاف ما ذكرت، فهذا يسمى ماذا؟ جهل ماذا؟ جهل بسيط. لكن إذا تصورها التصور الخاطئ ثم أصدر عليها حكما وجهل أنه قد جهل بالتصور وبالحكم، فهذا يسمى ماذا؟ جهل مركب. طيب، قال: وأقسام العلم، بعد أن عرفه قال: والعلم ينقسم إلى العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. والعلم الثاني العلم المكتسب. شوفوا يا مشايخ، العلم نوعان، العلم نوعان، علم ضروري. ما معنى ضروري؟ ضروري هو الذي يهجم على قلب الإنسان وعقله وفكره من غير نظر ولا ترول. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بل هذا العلم يهجم على قلب الإنسان وعقله ولا يستطيع أن يدفعه. وطرق حصول العلم الضروري. العلم الضروري يحصل بأحد طريقين. العلم الضروري ما هو يا مشايخ؟ العلم الضروري ما هو؟ هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر، النظر بمعنى التفكير، النظر المراد به ماذا؟ التفكير وإعمال الذهن، ليس النظر بمعنى البصر، وإنما النظر بمعنى التفكر والتفكير والاستدلال وطلب الدليل إلى هذا الشيء. بل هذا العلم يهجم على قلب الإنسان وعقله من غير أن يتفكر فيه أو أن يعمل فيه ذهنه أو فكره. وهذا العلم لا يستطيع أحد أن يدفعه، لا أحد يستطيع أن يدفع إيش هذا العلم. وطرق حصول العلم الضروري كم؟ يحصل العلم الضروري بطريقين: طريق الحواس الخمس والخبر المتواتر. كم طريق؟ طريقان. طريق الحواس الخمس، ما هي الحواس الخمس؟ السمع، البصر، الشم، الذوق. ها؟ لا، عندك يا شيخ. السمع والبصر والشم واللمس والذوق. إذا رأيت شخصا الآن، كل منا يرى صاحبه وينظر إليه، فهو هل يستطيع أحد منكم أن يقول هذا الشخص المتكلم غير موجود؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه رآه وسمع، وقد يكون لمسه. واضح؟ فأنت مثلا تمسك بقلم، هل أحد يقول ليس في يدك قلم؟ لماذا؟ لأن العلم الضروري قد حصل به وهو اللمس. إذا أعطيت هذا الشيء فقيل لك اشربه فشربته، قيل لك ما طعمه؟ تقول حلو. حار أو بارد؟ بارد. علمت هذا الشيء أو لا؟ هل أعملت ذهنك وفكرك حتى تصل إلى أنه حلو أو بارد؟ لا، وإنما من مجرد ملاقاته أو لمسه أو ذوقه علمت إيش صفته. فإن كان حلوا أو مرا، حامضا أو باردا، حارا ناعما أو خشنا أو ما أشبه من ذلك، فالعلم قد حصل لك بإحدى الحواس الخمس. إذا سمعت رجلا يطرق بابا فأنت تعلم أن خلف هذا الباب طارق، أليس كذلك؟ كيف علمت؟ بحاسة السمع. واضح؟ قد يمر أو تمر بمكان فتعجبك ريحته وتعلم أن في هذا المكان ريحة وريحته طيبة، كيف علمت؟ هل أعملت ذهنك وفكرك فيها حتى توصلت إلى هذه النتيجة؟ لا، وإنما بمجرد الشم علمت هذه الرائحة طيبة أو غير طيبة. واضح يا أخوة؟ إذن الطريق الأول بأي طريق؟ الحواس الخمس. ولم ينكر هذا العلم إلا شذاب لا يعبأ بهم، يسمون بطائفة السمية، طائفة لا قيمة لها ولا يعتد بها. وهؤلاء أنكروا الضروريات. الطريق الآخر ما هو؟ التواتر. كلكم سمع بالإمام أحمد رحمة الله عليه، فيه أحد قد ينكر وجود الإمام أحمد فيقول هذا الشخص الذي يقال له أحمد لا وجود له في الدنيا أبدا، يقال هذا منكر للعلم الضروري. لماذا؟ لأنك هل انطبقت عليه الحواس الخمس؟ لا، وإنما ثبت وجوده بطريق ماذا؟ التواتر. هل فيه أحد ينكر وجود مدينة يقال لها بغداد؟ لا أحد يستطيع أن ينكر وجود هذه البلدة أو الكوفة أو البصرة أو أي بلد من بلدان العالم الذي علم، سواء قديما أو حديثا. فهل أحد ينكر مثلا وجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكن. أو بعض الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل وقص خبرهم. لماذا؟ لأن أخبارهم إيش؟ متواترة. واضح؟ فالعلم الضروري يحصل بالخبر ايش؟ المتواتر. إذن كم طريق لحصول العلم الضروري؟ طريقان، الطريق الأول الحواس الخمس، والطريق الثاني بطريق التواتر. طيب، وأما العلم المكتسب فهو ما ليس بضروري. العلم المكتسب هو ما ليس بضروري، بمعنى هو العلم الذي يحتاج إلى إعمال الذهن والفكر والنظر. فإذا أعملت ذهنك ونظرك وفكرك في مسألة من المسائل فعلمك حينئذ فيها علم إيش؟ نظري، علم نظري. فعلمت هذه المسألة بعد نظر واستدلال. طيب، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر، أي التفكر في الشيء وإحضار صورة الشيء في الذهن، يقال هذا نظر. والاستدلال، السين والتاء دائما إذا دخلت على هذه الأسماء تدل على ماذا؟ على الطلب. تقول الاستغفار، طلب إيش؟ الاستنصار، الاستغاثة، وهكذا، فهي تدل على الطلب. والاستدلال السين والتاء تدل على الطلب والدليل، سيأتي إن شاء الله تعريفه كما ذكر رحمة الله عليه. قال الدليل هو المرشد، كل ما أرشدك فقد دلك، كل من أرشدك فقد دلك. فالدليل هو المرشد، سواء كان الإرشاد حسيا أو معنويا. فالإرشاد الحسي تقول أين طريق الرياض، يقوم شخص فيصف لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى ترشد، أو تقول ما هو الدليل على تحريم كذا وكذا، فيقوم شخص فيذكر لك الدليل ويرشدك إليه. إذن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، فكل ما أرشدك إلى شيء تطلبه فهو دليل. قال تعريف الظن، لما عرف العلم بقسميه الضروري والنظري انتقل إلى تعريف الظن. قال والظن تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. شوف يا مشايخ، الشك هو استواء طرفي القضية المنظورة أو الذي يراد الحكم فيها. فمثلا هل فلان موجود في الدرس أو لا؟ إذا استوى العلم بوجوده والجهل بوجوده فهو شك. تسأل شخص فتقول هل فلان موجود في الدرس أو لا، يقول لك لا أدري. فإذا استوى الطرفان في أي قضية كانت من حيث الوجود والعدم، هل هي موجودة أو ليست بموجودة، إذا استويا فهذه في مرحلة الاستواء تسمى ماذا؟ شك. هل طلع الفجر أو لم يطلع، هل زالت الشمس أو لم تزل، وأنت لا تدري، استوى عندك الأمرين، هل طلع الفجر أو لم يطلع، لا تستطيع أن تنفي طلوعه ولا تستطيع أن تثبت طلوعه، هذا يسمى ماذا؟ شك. إذا استويا، افهموا هذا الكلام، هذا مهم، إذا استويا فهذا يسمى ماذا؟ شك. إذا ترجح أحد الطرفين على الآخر بأي مرجح كان، فما ترجح فهو ظن على تعريف القول. والجانب الذي ليس فيه ما يرجح يسمى وهم. كم الآن؟ إذا استويا أو استوى الطرفان مثلا، هل طلع الفجر أو لم يطلع، استوى عند هذا الشخص طلوعه وعدم طلوعه، فهذا يسمى ماذا؟ شك. إذا نظر في السماء فترجح له أحد الأمرين، كان يترجح له طلوع الفجر. لماذا؟ لأنه رأى يعني النور قد انتشر في الأفق، فقد ترجح لديه ماذا؟ طلوع إيش؟ الفجر. فهذا المرجح رجح إحدى الكفتين، أليس كذلك؟ فالكفة التي رجحت تسمى ماذا؟ ظنا. على قلت لكم على اصطلاح إيش؟ يعني على اصطلاح هؤلاء الذين ذكروا أنه ظن، وإن كان لا يسمى ظنا بل هو علم، لكن العلم درجات، منه ما هو مقطوع به وما هو ما دون ذلك. طيب، والكفة التي لم تترجح تسمى ماذا؟ وهم. وهم. طيب، إذا الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهمتم هذا؟ طيب، والشك استواء الأمرين بحيث أنه لا يكون لأحدهما مزية على الآخر، هذا شك. ولهذا من شك في طلوع الفجر هل يجوز له أن يأكل في ليالي رمضان أو لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، أليس كذلك؟ وهو شك هل ذهب الليل أو لم يذهب، فيقال الشك لا يضر في هذا. لكن لو شك أن الشمس قد غربت فاكل، فما الذي يلزم؟ إذا شك أن الشمس قد غربت فاكل أفطر، فما الذي يلزم؟ يلزم القضاء. يلزم ماذا؟ القضاء. لماذا يقضي؟ لأن الأصل ما لأن الأصل بقاء إيش؟ النهار. الأصل بقاء النهار، وهو شك فيه، استوى عنده بقاؤه وذهابه. فالشك يعني هنا يطرح ويرجع إلى الأصل. لكن لو ظن أن الشمس قد غربت، كان يرى الظلام انتشر وصعبت الرؤية، ثم بعد فترة انقشعت هذه الغيوم وإذا بالشمس لم تغرب، فما الذي يلزمه؟ يمسك حتى يفطر. هل يلزمه القضاء؟ لا. لماذا؟ أنه ظن. لأنه ظن، والعمل بالظن، لأنه عمل بشيء يرجح، أليس كذلك؟ فهذا الذي رجحه هو علم، فعمل بعلمه، لكن تبين له أن علمه لم يكن في موطنه، فلذا عفى الله عز وجل عنه، كمن آكل مثلا أو شرب ناسيا. طيب، اللي بعدنا سمعت. قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. أبواب أصول الفقه: ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز في موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. بدأ رحمة الله عليه بذكر أو سرد أبواب أصول الفقه التي سيتكلم عنها، فقال في تعريف أصول الفقه وأبوابه، قال: انتهينا من تعريف علم أصول الفقه باعتباره ماذا؟ باعتباره مركبا إضافيا، والآن سيعرفه باعتباره علما على علم معين. فهو يقول: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتباره ماذا؟ علما، أي أصول الفقه الذي هو مركب من هاتين الكلمتين نظر إليه على أنه كلمة واحدة يدل أو تدل على علم معين. تعرف بقوله طرقه، الطرق بمعنى الأدلة، أدلة الفقه على سبيل الإجمال. شوفوا يا مشايخ، الأصول ينظر إلى الأدلة من حيث الإجمال، والفقيه ينظر إلى الأدلة من حيث التفصيل. فمثلا الأصول يقرر أن الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة إيش؟ إجمالية. الأمر يقتضي ماذا؟ كل أمر يقتضي الوجوب أينما وجدته، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الحج، في كتاب الزكاة، في أي كتاب وجدته اعلم بأن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فيأتي الفقيه فيأخذ هذه القاعدة الأصولية الكلية أو الإجمالية مسلمة ويستدل بها، فمثلا يقول: الحج يجب على من استطاع. كيف؟ أو أصرح من هذا أو أوضح، يقول: الصلاة واجبة على المكلفين. ما هو الدليل؟ يقول في قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة. أقيموا أمر، والأمر قد تقرر أنه يقتضي ماذا؟ الوجوب. إذن الصلاة واجبة، واجبة. فهو يأتي إلى لفظة أقيموا ويستدل بها على وجوب إيش؟ بخلاف الأصول فإنه يقرر أن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. أن النهي يقتضي التحريم، أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، أن المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، وهكذا يقرر هذه القواعد الأصولية. ثم يأتي الفقيه فيستدل بهذه الأدلة الجزئية منطلقا من الأدلة إيش؟ الإجمالية. فالأصول يقرر القواعد الإجمالية، والفقيه يستدل بالأدلة الجزئية. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا طرقه معناها ماذا؟ أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. المراد بكيفية الاستدلال الأدلة لما كانت متنوعة ومتفاوتة ومختلفة، فقد تكون عامة في مكان، مخصصة في مكان آخر، مطلقة في مكان، مقيدة في مكان إيش؟ آخر. قد يأتي أمر ثم يعقبه نهي، أو العكس، وألفاظ الأدلة متفاوتة، منها النص ومنها الظاهر ومنها المجمل، والبيان أنواع، قد يبين الظاهر بقول أو بفعل، وقد يبين المجمل كذلك. فلتعارض الأدلة الأصولي أو الذي في باب أصول الفقه هو يقرر كيف يقدم الدليل هذا على هذا، فيقول: العام يقضي عليه الخاص، المطلق يقيده المقيد، النص يقدم على الظاهر إذا تعارض، وكذا الظاهر يقدم، الظاهر درجات، فبعضه أظهر من بعض، فيقدم ما كان أظهر على ما لم يكن أظهر. فهذه هي كيفية إيش؟ الاستدلال بالأدلة الشرعية، سواء كانت من الكتاب أو من السنة أو من المباحث اللغوية التي لها تعلق بعلم أصول الفقه. ثم سرد أبواب إيش؟ أصول الفقه، فتكلم عنها، وهي أشبه بالفهرس، وهو بدأ الآن يشرح هذا الذي أجمله هنا. فقال: الكلام سيقسم الكلام بعدة تقسيمات، فينظر إلى الكلام من جهة فيقسم بتقسيم، ثم ينظر إلى الكلام من جهة أخرى فيقسم بتقسيم آخر، ثم ينظر إليه من جهة ثالثة فيقسم الكلام بتقسيم ثالث، وهكذا. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام، أي الكلام المفيد، اسمان، مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اسم وفعل، مثلا زيد يجتهد في دروسه، أو العكس فعل واسم اجتهد محمد، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف كان يقول يا الله بمعنى الدعاء والدعاء الله عز وجل. التقسيم الثاني باعتبار ماذا؟ مدلولة. باعتبار ماذا؟ مدلولة. الكلام، الكلام يدل على ماذا؟ قال الكلام لا يخلو من أن يكون أمر أو نهي أو خبر أو استخبار. الأمر كقم، النهي لا تسرق مثلا، الخبر كان تخبر عن مثلا شيء قد وقع أو عن شيء سيقع، والاستخبار طلب إيش؟ معرفة الخبر الذي كان أو ماذا سيكون. وينقسم أيضا هذا الكلام هو بنفس التقسيم السابق إلى تمن وعرض. التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي قد لا يقع، إما لكونه مستحيلا كأن يعود يعني من كان كبير سنا إلى أن يكون شابا، أو لما لا يتحقق عادة كالمعدم الذي لا مال له كان يقول أتمنى أن أحج هذا العام وهو ليس لديه مال. وعرض، العرض بمعنى الحظ، مثلا تقول لشخص ألا تقدم علينا، ألا تنزل عندنا، والقسم الحلف بالله عز وجل. ثم انتقل إلى تقسيم آخر للكلام وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو يقسم هذا الكلام من حيث الاستعمال إلى قسمين، حقيقة ومجاز. ثم قال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، كما يمثل هؤلاء له بقولهم أسد، فأسد هكذا يطلقونها على ماذا؟ على الحيوان المفترس. فإذا قلت مثلا صدت الأسد ماذا يفهم منك السامع؟ أنك قد صدت هذا الحيوان المعروف المشهور، الحيوان المفترس، فهذا يسمى ماذا؟ حقيقة، استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي. وقيل ما استعمل، طبعا التعريف الأول هو تعريف لغوي لا تدخل فيه الحقائق الثلاث، الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية. الحقائق يا مشايخ ثلاثة، كم؟ حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية. الحقيقة اللغوية مثل ما سمعتم على قولهم، مع أننا لا نسلم بوجود المجاز، لكننا نقول كما يقول هذا، وسنبين إن شاء الله في موطن ما هو الخلل في هذا القول. فالحقيقة يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه. هذا التعريف لا يدخل الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة العرفية، ولهذا استدرك رحمة الله عليه فعرفه بتعريف آخر، فقال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي المخاطبة أي الفئة أو الطائفة التي تخاطب غيرها. فهذا يدخل فيه الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. شوف يا مشايخ، الحقيقة الشرعية ما هي؟ إذا قيل لك عرف الإيمان، عرف الإيمان ماذا تقول؟ تقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا تعريف الإيمان، تعريف ماذا؟ شرعي. فهذا حقيقة الإيمان الشرعية، حقيقة الإيمان الشرعية. تقول عرف الصوم، من حيث اللغة تقول الصوم مطلق الإمساك، ها مشايخ، الصوم ماذا؟ مطلق الإمساك. فتقول صامت الخيل بمعنى وقفت ولم تتحرك، وصامت مثلا المروحة بمعنى إذا ثبتت ولم تتحرك، فالصوم مطلق إيش؟ الإمساك. هل الصوم في الشرع هو مطلق الإمساك؟ يعني رجل أمسك عن حركة فنقول صام شرعا؟ ها؟ لا. إذا ما هو؟ تقول هو إمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الانطلاق الشرعية. فهذا يسمى ماذا؟ صوم شرعي اصطلاحي، تعريف إيش؟ اصطلاحي. وقد مر معنا تعريف الفقه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وتعريف ماذا؟ الأصول من حيث اللغة ومن حيث إيش؟ الاصطلاح. أظن الشيخ وصل. الشيخ وصل. قول رحمة الله عليه ما قيل أو قيل فيه مستعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، بمعنى أن هناك طائفة وفئة من مجموعة من الناس اصطلحت على شيء فأطلقت عليه اسما معين، فهذا يسمى اصطلاح. قد يكون اصطلاح شرعي وقد يكون اصطلاح إيش؟ عرفي. أنتم الآن إذا صارت مشكلة، مثلا تنازع اصطدى أو صدم شخص سيارة شخص آخر، يذهبون بها إلى أين؟ إلى جزار ليقدر ماذا؟ كم قيمة إصلاح السيارة؟ ها مشايخ؟ لا، يذهبون بها إلى أين؟ إلى أهل السيارات الذين يصلحون السيارات. فهؤلاء هم عرفا قولهم هو المعتبر. فمثلا كل فئة، مثلا هذا حداد وهذا نجار وهذا جزار وهذا أهل صاغة، فكل شيء لهذه الأعمال أسماء يصطلحون عليها ويتفقون بها، هذا تسمى ماذا؟ حقائق عرفية تعارف عليها فئة من الناس. فما يتعارف عليه الصاغة ليس هو الذي يتعارف عليه الحداد، وما تعارف عليه الحدادون ليس هو الذي يتعارف عليه مثلا أهل البناء. فلكل فئة ماذا؟ عرف خاص، وعندهم حقائق عرفية. وأهل اللغة عندهم حقائق لغوية، وعند علماء الأصول والفقه والحديث أخذتم كثير من الفنون فيها تعريف لغة وفيها تعريف اصطلاح، فيعرف من حيث اللغة بتعريف ويعرف من حيث الاصطلاح بتعريف على حسب الفن. فمثلا الخبر عند أهل اللغة ليس هو الخبر عند أهل الحديث، فهذا يعنون به شيء وهؤلاء يعنون به شيء إيش؟ آخر. فهذا حقيقة عند هؤلاء وعند أولئك حقيقة، لكنها حقيقة عرفية عند الطرفين. طيب، قال والمجاز، المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي، أي أخذت هذه الكلمة التي أطلقت في اللغة على هذا المعنى الأولي فنقلت وأطلقت على معنى إيش؟ آخر جديد. فمثلا لغة الأسد على قول هؤلاء كانت تطلق على ماذا؟ الحيوان المفترس. ثم أخذت هذه الكلمة ونقلت نقلا آخر وأطلقت على ماذا؟ الرجل الشجاع. فهم يقولون على الرجل الشجاع فلان أسد، أي شجاع. فإذا قال قائل رأيت الأسد يقاتل بسيفه، فلفظة الأسد عندهم حينئذ ماذا تسمى؟ حقيقة أو مجاز؟ مجاز. لماذا؟ لأنها استعملت في غير موضوعها الأصلي، فاستعملت في موضوع جديد آخر هو ماذا؟ المجاز. هذا الشيء الآخر يسمونه المجاز، والأول يسمونه ماذا؟ الحقيقة. وقلت لكم يعني هذه القسمة لا تصح لا من حيث اللغة ولا من حيث الواقع ولا من حيث الشرع، فهي قسمة ذهنية فرضية لا وجود لها في الحقيقة. ثم قوله والحقيقة إما لغوية، مثل ما قلنا لكم الصوم في اللغة ماذا؟ الإمساك. الحج في اللغة ماذا؟ القصد. الزكاة في اللغة ماذا؟ النماء والزيادة. طيب، وإما شرعية، الصلاة أو الصوم شرعا هو الإمساك بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب والجماع. والصلاة كذلك عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تقع من شخص معين في وقت معين على صفة معينة. هذه تسمى ماذا؟ الصلاة إيش؟ اصطلاحا، أي الصلاة شرعا. وإما عرفية، العرفية كان تتعارف فئة من الناس على شيء فتسميه باسم فيسمى هذا حقيقة إيش عرفية. الدابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، ثم أصبحت فيما بعد تطلق على ذوات الأربع، ما مشى على أربع يسمى دابة، مع أنها كانت في الأصل تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض. طيب يا مشايخ، إيش اللي بعده؟ قال وأنواع المجاز، ما أدري الكلام في هذه سيطول. ها؟ طيب نقف عند هذا إن شاء الله، مع أن كنا نأمل أن نمشي أكثر من هذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة في نفس ما قلت لا بأس. اللي عنده سؤال يا أخوي تفضل الشيخ. نعم. هذا اصطلاح خاص به، هو اصطلاح خاص به، يرى أن الصحة والفاسد هي أشبه بالأحكام التكليفية. إيش الجهل؟ هو نعم هو جاهل، لكن جهل بسيط وجهله محمود، يعني ليس الإنسان لا يذم لا يطالب بأن يعلم كل شيء، هذا لله عز وجل، لكن المشكلة أن يسأل فيفتي بجهل، هذا جهل جهل بسيط، لكن إذا علم فلم يتعلم فهو يجهل أنه يجهل، هذا هو الجهل المركب. تصوره يعني الجاهل هو لم يدرك الأشياء لكن قد لا تخطر في قلبه ولا في ذهنه، فإذا خطرت في قلبه وفي عقله فلا يخلو، إما أن يكون تصوره صحيح أو ليس بصحيح، فإن تصور تصورا ليس بصحيح فهو إيش؟ جهل، هذا هو الجهل، لا بسيط جهل. فإذا طبعا حينما أفتى لماذا؟ على تصوره، هذا هو. لكن إذا ذكر واعتقد في قرارة نفسه أنه محق فهذا هو الجهل المركب. هذا هو الذي وقفنا عنده، سنأخذه إن شاء الله. يوم تعرفت عليه فئة من الناس فأصبح عندهم حقيقة، إذا أطلق لا يريدون به إلا هذا المعنى. السؤال يعني جاء من الإخوة من الكويت يقول عند التعارض بين الحقائق أيها يقدم، ونريد مثالا على ذلك. هذا سؤال طيب، إذا تعارضت الحقائق مثلا الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فإنها تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة إيش اللغوية، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتبيين الحقائق اللغوية أو لتبيين الشرع، لتبيين الشرع، فالواجب إذا جاء لفظ في الشرع فلا يخلو، إما أن يراد به المعنى اللغوي فيبقى على المعنى اللغوي كورود لفظة الشمس والقمر والنجوم والكواكب، هذه حقائق إيش لغوية تبقى على حقيقتها إيش اللغوية كالسماء والأرض وأسماء الأشجار التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، فهذه حقيقة ماذا؟ حقيقة ماذا؟ حقيقة لغوية. أما الحقائق الشرعية فمثلا في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا أحد يقول الآن القصد، فإذا قصدت مكة ولو لم تحج فقد حججت، هذه حقيقة شرعية والمراد بها الحج المعروف المعهود المعلوم. ومثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعي وهو صائم إن شاء أجاب وإن شاء ماذا صلى. صلى قد تحمل على الحقيقة اللغوية بمعنى أنه يدعى أو يدعو لهم، هذا الذي دعاه لوليمة أو لغداء أو لما أشبه من ذلك يدعو له ويقول مثلا بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، أو أن يقوم يصلي ليتشاغل بها عن الدعوة. يعني هذه هي إذا حدث التعارض بين الحقائق الشرعية واللغوية فإنها تقدم، وكذا إذا تعارضت الحقائق اللغوية أقصد الشرعية والعرفية تقدم أيضا الحقائق الشرعية. أما إذا لم يكن هناك تعارض فتحمل النصوص الشرعية على ما لا تعارض فيه، سواء كان مع الحقائق الشرعية اللغوية أو مع الحقائق العرفية. أشاء إن شاء هذا أو هذا، يعني هي محتملة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس حمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أكل قام، يعني حينما أكل ما مسته النار قام فتوضأ. بعضهم حمل الوضوء على إيش؟ غسل اليدين، لأن الوضوء بمعنى الطهارة والتطهر، وهذا حمل على معنى لغوي لا ليس في النص الشرعي ما يدل عليه، بل المراد بالوضوء الوضوء إيش؟ الشرعي المعروف. وبعضها قد يكون من الوضوء بمكان، وبعضها قد تكون مواطن اجتهاد لأهل العلم، يعني تتجاذبه الآراء وتتجاذبه الأدلة التي قد تترجح عند نظر المجتهد. المعروف المراد به، وسيأتي إن شاء الله في القواعد الفقهية، المعروف ما كان معروفا، فهذا من الحقائق العرفية. نعم، أعد النظر مرة أخرى فيها وستزول إن شاء الله. أول العقد أخرج الواجب والمندوب وأخرج الحرام والمكروه، لأن بالشق الأول لا يثاب على فعله الواجب، يثاب على فعله، والمندوب يثاب على فعله فخرج. والشق الثاني ولا يعاقب على تركه، خرج به ماذا؟ ويعاقب على فعله، خرج به ماذا؟ الحرام والمكروه. الحرام يعاقب، اقرأ التعريف، يعاقب على تركه. ما لا يثاب؟ لا يثاب، خرج به ماذا؟ الواجب، ولا كتبت خطأ، المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما لا يثاب على فعله، ما لا يثاب على فعله، الذي يثاب على فعله أو لا يثاب على فعله ما هو؟ الذي الواجب المندوب، طيب، ولا يعاقب على تركه. المكروه يثاب أيضا على فعله؟ لا. طيب ولا يعاقب على تركه، أخرج ماذا؟ المحرم، فبقي ماذا؟ طيب فماذا بقي؟ مباح. طيب مستأذنكم مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8